الحمد لله رب العالمين. وهنا المسألة أو المقتطف الثالث. قال ابن حجر رحمه الله: وذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيح في زمن الطاعون مخالطته من أصابه الطاعون. فذكر هنا كلام تاج الدين السبكي. قال القاضي تاج الدين: قد رأينا العامة تمتنع من ذلك حتى تركوا عيادة المطعون. فبيقول يعني بأن العوام والناس تركوا عيادة، أي عيادة المطعون المريض، لأن الأطباء في ذلك يقولون بأن المخالطة، يكون منها العدوى. واضح؟ المخالطة يكون منها العدوى، وهذه تنفعنا جدا. هل يستلزم من المخالطة العدوى؟ واضح. قبل أن أذكر كلام ابن حجر، لو كان يستلزم يعني من رحمة الله عز وجل أن الوباء أو المرض أو كورونا هذا أو الطاعون عموما، بأن من رحمة أرحم الراحمين أنه لا ينتقل بذاته، وأنه لا يستلزم من المخالطة أنه يعدي، أنتوا عارفين لو يستلزم من المخالطة العدوى، مصر هذه كان لا يكون لها وجود أصلا، كان لن يكون لها وجود. يعني شوف ابن حجر لما اتكلم مثلا وقال ده في سنة 833 كان الطاعون بيموت في اليوم زيادة عن 1000 شخص. احنا لو كان لو ان الله لم يرحمنا، لو كان يستلزم من المخالطة العدوى، احنا كنا اتبدنا جميعا. لان مصر الدولة البلد الوحيدة يعني حتى في الدول ما فعلت شيء وقاية، يعني الشعب بتاعها ما فعل شيء وقاية، يعني حتى أمور الحظر ده في الجرايد بس، لكن تنزل إلى أرض الواقع ما في شيء حظر أصلا. الناس في الشوارع، الناس في المولات، الناس في المواصلات على بعضها، في المترو على بعضها، في الأتوبيسات على بعضها، في الشوارع على بعضها، في الأسواق على بعضها، واضح، في كل مكان على بعضه، ما في شيء اصلا. يعني لولا ارحم الراحمين ان الله عز وجل رحمنا وانه لا يستلزم من المخالطه العدوى لكنا اتبدنا اصلا. واضح؟ ورحمتي سبقت غضبي، وانما الذي قاموا به على اكمل وجه هو المساجد، هي المساجد فقط، المساجد التي قيمت على أكمل وجه. يعني حتى أن بعض الإخوة صور لي صورة كان في كارفور المعروف يعني، فسوق كبير جدا كما تعرفون، والناس على بعضها، يعني هم صور لي الصورة على بعضها، الناس على بعضها، مش على بعضها بالمبالغة، لا، على بعضها مفهوم. ومع ذلك حضرت صلاة العصر، الناس في السوق في جوه كارفور ده على بعضها، اللي بيجيب كذا واللي بيشتري واللي بيعمل واللي رايح يتفرج واللي الناس على بعضها جوه، ولا كمامات ولا بتاع، يعني شوف الصورة، لكن ما فيش حاجة خالص. ومع ذلك حضرت صلاة العصر في مسجد جوه في كارفور، بيقول لي حضرت صلاة العصر، فبنقول للراجل عايزين افتح المسجد عشان نصلي. المسجد ده جوه في كارفور، جوه يعني جوه في الاماكن اللي هم اللي راكبين على بعضهم دول، هو جوه اصلا. فبيقول له احنا عايزين نصلي، المسجد مقفول ليه؟ قال لهم لا ده عشان بس الضرر والضروره والبروره والكلام ده، مفهوم؟ الا يعني ان انت هو انت اعمى؟ يعني انت مش شايف اللي بره المسجد فيه ايه؟ يعني ده بره المسجد، هو انت اعمى؟ انت مش شايف الناس بره عامله ازاي؟ اما جوه المسجد لا، ده جوه المسجد ده في حظر. مفهوم الكلام؟ العلمانيون يعيشون أسعد أيام حياتهم، بإغلاق المساجد وبعدم سماع أصوات الخطباء على المنابر. الذين يكرهون دين الله يعيشون أسعد لحظات حياتهم. واضح؟ ممكن يجلسوا في البيوت ولا ينزلوا ويعملوا أي حاجة، لكن ما يسمعوش خطيب على منبر، ما يسمعوا خطيب على منبر. وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فشوف هنا المسألة، نسأل الله السلامة، والعافية. فهنا بيتكلم بيقول بأن الأطباء بيقولوا أنه يستلزم من المخالطة العدوى، يستلزم من المخالطة العدوى. طبعا العوام من عادتهم الاستماع، لدرجة أنهم إيه بيقول تاج الدين تركوا عيادة المريض. واضح. ابن حجر بيقول هذا الكلام ده بقى أنه يستلزم من المخالطة العدوى، هذا يكذبه الحس. يعني ده مش الشرع بس، لا ده الحس يكذبه، يعني الواقع اللي حس اللي هو الواقع، يعني الواقع نفسه يكذبه، الواقع نفسه يكذبه. زي ما بقولك احنا لو اللي يستلزم من المخالطة العدوى احنا كنا اتبدنا، احنا كان يتقال عننا ان كان في حاجة اسمها في شعب اسمه مصر في البلد دي، مفهوم؟ ولكن الحمد لله رب العالمين. يعني لا يستلزم، وهذه في غاية الأهمية، ده الأصل في المسألة اللي احنا فيها دي، لا يستلزم من المخالطة العدوى، لا يستلزم من المخالطة العدوى. ابن حجر بيقول الحس يكذب كلام الأطباء ده. يبقى ده أول شيء، إن الواقع يكذبه، فلا تستلزم من المخالطة العدوى، ما الناس مختلطون ها هم. واضح. وكان الأولى بذلك أهل الدين، هم الأولى بذلك بأن يفتحوا المساجد للناس في الجمع والجماعات، ولا يستلزم من الخلط من الاختلاط العدوى. قال ابن حجر فهذه الطواعين قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية. لاحظ الكلام، ابن حجر دلوقتي هيعمل ايه؟ ابن حجر هنا بيستدل بأي شيء، بيقول بأن هذه هي الطواعين، جمع الطاعون، قد تكرر وجودها في الديار المصرية والشامية وقل أن يخلو بيت منها. خد بالك من الكلام، ابن حجر بيقول قل إن بيت يخلو من واحد فيه عنده طاعون، مفيش بيت. شوف الكم وشوف قدر البلاء، بيقول لك مفيش بيت يخلو من واحد عنده طاعون، خلاص كده. وقل أن يخلو بيت منها. طيب يبقى لو كان مثلا كل بيت فيه واحد يبقى خلاص، يبقى البيت ده كده شكرا، يبقى البلد دي اتبادت اصلا. يعني احنا كنا اتبادنا من زمان. هو بيتكلم على فكرة عن مصر والشام، لان هو كان قاضي مصر، ابن حجر بيتكلم عن مصر هنا، بيقول ما كانش فيه بيت يخلو من واحد فيه عنده طاعون، خلاص. طيب يبقى عايز يقول لك ايه؟ انه لو كان يستلزم من الاختلاط العدوى، الله ده كانت البلد دي خلاص من زمان، كنا شكرا، كان في حاجة اسمها، مصر زمان هنا، اللي يعدي كده يقول لك كان في حاجة اسمها هنا مصر زمان، وكان في شعب هنا. ده لو كان يستلزم من الاختلاط العدوى. قال وقل أن يخلو بيت منها، ويوجد من أصيب به من يقوم عليه من أهله وخاصته، ومخالطتهم له أشد من مخالطة الأجانب قطعا، والكثير منهم بل الأكثر سالم من ذلك، سالم من ذلك. فمن شهد بأن ذلك سبب في أذى المخالط فهو مكابر. وقد تقدم من كلام اللي بيقول انه يستلزم من المخالطة العدوى ده كده بيكبر نفسه وبيخالف حتى الواقع. وقد تقدم من كلامي من الكلام في ابطال العدوى ما يغني عن اعادته، واضح الكلام. بمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، قال لا عدوى، يعني لا عدوى تعدي بذاتها، ليس هناك شيء يعدي بذاته، ينتقل بذاته. لذلك القرطبي نقل ابن حجر كلام القرطبي في المفهم، قال العدوى، العدوى من أوهام جهال العرب، من أوهام جهال العرب. العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون بأن بسبب العدوى سبب المخالطة، بأنه يستلزم من المخالطة العدوى، ده بيختلط مع ده ودول بيختلطوا مع المريض ده يبقى ده يعدي ده. كانوا يعتقدون أن المخالطة يستلزم منها، يستلزم منها العدوى. قال القرطبي لأنهم كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم، إذا دخل المريض في الأصحاء أمرضهم. واضح؟ إحنا عندنا ناس دلوقتي عندها اعتقاد العرب ده قبل بعث النبي عليه السلام، قبل بعث النبي عليه السلام، إن المخالطة يستلزم منها، يستلزم منها العدوى. قال وقد أزاح، وقد نفى النبي عليه السلام ذلك وأبطله، قد نفى النبي عليه السلام ذلك، ذلك وأبطله، وأزاح شبهتهم بكلمة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. لا، إحنا متفقين إن المرض ده ليه أول، ليه بداية، ليه وقت ظهر فيه، خلاص كده. فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، فأراد هنا أن يبين أن هذا إنما يكون بإذن الواحد القهار جل جلاله. إذن لا يستلزم من المخالطة، لا يستلزم من المخالطة العدوى، وهذا في غاية الأهمية. فمنعت المساجد وبيوت الله بسبب أنه يستلزم من المخالطة، يستلزم من المخالطة العدوى. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الأمر الذي الثالث.